بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصل بنا الحديث إلى الحادي عشر من كتاب العقل والجهل، وهذا الحديث الشريف فيه هذا المقطع من بحث تعريف العقل بما يرتبط بتعريف النبوة ومعرفة النبوة الأنبياء، مع أن الحديث الشريف في أصل تعريف العقل وآثار العقل ومدى العقل، إلا أنه استطرق الحديث الشريف إلى تعريف النبوة. وفي الحقيقة ربما ذكرت على إحال الأخوان في عدة ملتقيات علمية أو ندوات علمية أنه كما هناك حاجة حقيقية اعتقادية أو موضوعية علمية ملحة لإعادة صياغة معرفتنا بالإمامة، وبحمد الله حصلت بعض الخطوات في ذلك. يعني هذا كتاب الإمام الإلهية الحمد لله يعني صار في طباعة وتصدير وكذا، فيه إثارة من هذا القبيل أنه معرفتنا بالإمامة يجب أن يبدأ فيها نوع من التقييم والتدقيق أكثر أعمق عما هو موجود بشكل سطحي في كتب الكلام. في الحقيقة نفس هذه الدعوة الملحة الجدية الموجودة تجاه تعريف الإمامة الإلهية موجودة أيضا تجاه معرفتنا بالنبوة، لما يشاهد من أن كثير من الإثارات أو التساؤلات لدى المجتمع البشري العصر الحديث، من سواء شريحة المثقفين أو الأكاديميين أو غيرهم، تجاه خلود الدين والديانة الإلهية وخلود دين الإسلام وخلود نبوة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، كثير من هالتساؤلات والإثارات إذا ندقق فيها نابعة وناشئة من عدم إحكام معرفة النبوة، وناشئة ونابعة من قصور التعريفات المذكورة في كتب الكلام، يعني بلا استثناء أنا أقول كتب الكلام، وإن كانت كتب الكلام عند المدرسة الإمامية أرشف وألطف وأعلى شأنا وشأوا مما هو موجود في كتب الكلامية لدى المدارس الإسلامية الأخرى، هذا صحيح، ولكن رغم ذلك ليس بالقدر الكافي. يعني ما نشاهده من تعريف وترسيم حدود النبوة في الآيات القرآنية والروايات الشريفة أفق عالي علوي، فرق بينه ضون شاسع مع ما يرسم في كتب الكلام. وأكثر تلك التساؤلات والإشكاليات الموجودة لدى الإثارات العصرية، يعني هي لا نقول نحن لسنا في صدد التحسس من الإثارات أو التساؤلات، هذا عطش فكري حق كل جيل بشري أن يبدي تساؤلات، لكن هذه البلبلة التي تحصل هي في الحقيقة سبب وافر منها قصور ما أبدي من تعريفات في مجال النبوة، كما أن المشاهد كذلك على نفس الوتيرة أن كثير من التساؤلات والإثارات والالتباسات الموجودة حول الاعتقاد بإمامة أئمة أهل البيت أو إمامة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، كيف تعتقدون بإمام وهو خفي، معنى الغيبة فيه ماذا، كذا كذا، معنى الإمامة الإلهية ماذا، إمامة سياسية تدير نظم البشر أو كيف، أنتم أي إمامة تعتقدون بها والحبل متروك على غاربه. أو من القليل تساؤلات سببها يكمن في الحقيقة، هذه التساؤلات الكثيرة، وحتى يحدثنا التاريخ على طول الأجيال أن ربما هناك من على حال فسخ عقد قلبه بهذا المنهاج النوراني المستقيم، أو لا سمح الله فسخ عقد قلبه أيضا بالإذعان والتسليم بنبوة سيد الأنبياء، سببها ما يقدم ويرسم من تعاريف أو حدود لتعريف النبوة والإمامة بشكل قاصر جدا، يعني عريشة معينة لهيكلة معرفة النبوة أو الإمامة الإلهية لأئمة عليهم السلام بنمط يبديها ولو عالم كبير من العلماء وليكن. فنحن نكون أسراء هذا التعريف، وما ينجم منه من إشكاليات وقصورات وسلبيات ما أنزل الله بها من سلطان، بينما ما يرسمه لنا القرآن وهو ولي هذه المناصب الباري تعالى، ما يرسمه لنا القرآن وما يرسمه لنا الحديث الشريف وكله بالتالي ثقلين منبع للتراث الوحياني، نراه لا أفق آخر سعة أخرى. لاحظتم أمس مرة بنا تعريف الوحي، كم تعريف الوحي اللي هو هذا فقرة من فقرات بحث النبوة، فقرة من فقرات المائز بين الإمامة والنبوة، يعني وحي النبوة كيف، والارتباط اللي قد يسمى في القرآن وحي بالمعنى العام، وأوحينا إلى أم موسى أوحى ربك إلى النحل، الوحي يستخدم في القرآن بمعنى بمعاني. فبالتالي الوحي بالمعنى العام هذه فقرة من فقرات المهمة في تعريف النبوة وفي تعريف الإمامة. نلاحظ مثلا، لاحظ أنت المدارس الإسلامية الأخرى اقتصرت في تعريف الوحي من اليوم الأول على أن معنى الوحي هو الشريعة والتشريع والنبوة، من ثم نفت الارتباط اللدني بين أشخاص مصطفون منتجبون من قبل الله تعالى مع السماء. لما؟ لأنهم افترضوا فرضية مسبقة ما أنزل الله بها من سلطان، يعني ليس مأخوذة من كلام الوحي وإنما مأخوذة من كلام البشر، أن الارتباط مقتصر مع السماء في الوحي النبوي والشريعة. فأقيمت ما أقيمت من على حال معتقدات ومن لوازم ومن أجيال ومن مسارات، على كل الحال أنه الوحي الذي يعرف القرآن له معنى آخر. كذلك الوحي النبوي، ما هو معنى الوحي النبوي؟ لذلك نلاحظ في رواية أهل البيت بشكل يعني تأكيد وإصرار شديد عند أهل البيت عليهم السلام، لا تفسروا الوحي النبوي أو عموم الوحي، لا تفسروه فقط وفقط في أصوات يلتقطها النبي من عالم علوي، ثم هذه الأصوات كمسجل صوت اضغط على الزر فيسجل بلاي، ثم بعد ذلك يريد ينتهي أو ريكورد على قناة التسجيل، ثم بعد ذلك يبلغها. فليس شأن النبي إلا مثلا وعاء شريطي مغناطيسي حافظ، شلون هكذا؟ مو شأن النبوة. هذا إسفاف. لذلك الآن تساؤلات كثير من الفلسفات الغربية حول الأنبياء كلها ناتج ناجم عن هذا التصور الضحل تجاه الأنبياء، وكأنما الأنبياء مجرد يعني أوعية تسجيل صوت. عندهم أنا أحد أبحاث جديدة كثيرة الآن موجودة إثارة تاريخانية القرآن، عربانية القرآن، القرآن متأثر بالبيئة العربية القبلية البدوية القديمة للجزيرة العربية التي هم هكذا حسب زعمهم التي لا تواكب بيئة العرب الجديدة فضلا عن بيئات الأمم الأخرى في ذاك الزمان فضلا عن هذا الزمان. منها القبيل لماذا لنفترض شخص النبوة ماذا وعاء صوتي محض يتأثر بالبيئة يتأثر بالزمن يتأثر بعامل وراثة كذا كذا، نعم فيلتقط يتلون لديه وحي السماء بحسب وعاء المتلون، هكذا هم فسروا النبوة. وكثير من الإشكالات والأسئلة لماذا نتبع نبي عربي، طبعا مقصود من التحسس من عروبة النبي يعني ليست على كل العرب والعروبة أمر معين باعتبار أنه هي بيئة خاصة إنما التقط من أنوار السماء بما يناسب بيئته. هذا كله ناجم طبعا حول الرؤية القاصرة الموجودة في المدارس الإسلامية الأخرى للأسف حول تعريف النبوة ومعنى النبوة. الآن للأسف حتى بعض ربما الخاصة يلهج بما يلهج به المدارس الإسلامية الأخرى بعد أين أنه هذه أحكام مرتبطة بالزمان سابق مو بالزمان الآن لاحق وما شبه ذلك. يعني هذا الوحي النبوي ليس وحي فوق الزمن يهيمن على الزمن، هذا يتلون بالزمن ينحبس بالزمن ينسجن بالزمن يتنزل بنزول الزمن والبيئة. هذه كلها إخفاقات في معرفة النبوة حتى بالتالي تنجر إلى معرفة الدين وهو دين الإسلام خالد أو ليس بخالد دين الإسلام تنجر إلى ذلك. وسببها ماذا؟ هو سببها معرفة نفس النبوة. يعني بعبارة أخرى معرفة النبوة قل قصور في معرفة النبوة ينجر إلى القصور في معرفة الدين السماوي والتشريعات السماوية وبالتالي ينجر إلى معرفة مقام الباري تعالى وشأن أن الباري يرسل من. الآن حتى جماعات ذوي أفكار أكاديمية في الوسط الخاص اللي عندهم اتجاه ديني وإسلامي وكذا وما شابه ذلك، نعم عندهم انتقادات فرض عن نبي نوح انتقادات على بعض الأنبياء أي سببه هو ماذا على كل سببه كل هذا الرؤية القاصرة عن معرفة أنبياء الله ونبوات والنبوة التي يحبيها الله عز وجل لخاصة بشره. معنى النبوة ما هي؟ طالعتني يعني مقولة مضحكة أخيرة يقول نعم النبي نوح ما كانت عنده قدرة إدارية جيدة وذاك ما كانت 1000 عام وما سوى شرع مستخدم فالتعبيرات يعني هم ما معلومة الآن لو تعزى لهم وتعزى هو معزية لهم مثلا سدة الحكم ماذا يصنعون بالحابل والنابل وكأنما بريق مخملي على كل. فالمقصود أيما كان كل هذه التساؤلات أو الالتباسات أو القصورات تجاه ديانة السماء أو ديانة دين الإسلام وهو دين واحد عند الأنبياء جميعا سببها القصور أصلا تعريف خاطئ قاصر عن نبوة نبي الأنبياء الله توضع كأنما هي قالب ميزاني ترمومتر وتقاس الأبحاث يمينا شمالا كلها عليه. سأول كلام لما وضعت هذا القالب القاصر في تعريف النبوة؟ من قال لك تعريف النبوة هذا هو التعريف الصحيح؟ حقيقة النبوة هي هذه. إلى حد حتى بعض من أهل السير والسلوك والمعنى يقول الأنبياء السابقين يعني العباد الصالحين ينفتح لهم مكاشفات. 70,000 نبي يعني هو بالتالي هذا الصلاح يعني هذا أصحاب أهل المعنى الآن بعد هكذا قصورات تصير عندهم في معرفة نبوة الأنبياء. بناء نبوة الأنبياء نوع من المكاشفات والرياضات العادية من الصلحات تصير عندهم، فبالتالي توصل من قبل السماء بأنها نبوة وهي على درجات، فتعتمد على كفاءات وقدرات هذا الصالح، هذا العبد الصالح هل عنده قدرات وكفاءات جيدة يواكب زمنه، لا حدود استيعابه. اللطيف أنهم إذا نظروا إلى جنبة الوعاء النبوي البشري جيد، يعني سلمنا معهم جدلا أن هذا حال الوعاء النبوي البشري، لكن ما حال رب السماء؟ رب السماء لا يعي هذه الأمور. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. لاحظ هذه أول سلسلة زمنية متمادية بين آدم وآل عمران، كم آلاف سنة يعني سلسلة أنبياء اصطفاء من الله. فرب السماء يعني ليس لدي، قلنا أن الوعاء البشري النبوي وعاء سجين ومحكوم بالزمن وما شابه ذلك محدود قدراته على كل عود بالله قاصرة كذا ما شاء يحلو لهم من التعبير. زين بالنسبة لرب السماء كيف يعني؟ بالنسبة لله ماذا؟ أوليس في البرهان العقلي أن حكمة المرسل علامة لحكمة المرسل؟ أوليس الرسول يمثل حكمة المرسل، عقل المرسل؟ إذا أردت أن تشاهد مدى عقل أو حكمة، وإن كان الله عز وجل هو خالق العقل وفوق العقل، لكن المقصود هذا كاستدلال عقلي عام إجمالي أن المرسل يمثل مدى العلم والحكمة الموجودة عند المرسل. فبالتالي إذا الباري تعالى عز وجل يعني هذا بالتالي إنهم لا يكذبونك، في آيات عديدة هذا التعبير، بل الكافرين إنما يستخفون بآيات الله، يعني فعل الله عز وجل، يرجع إلى النقص والطعن في فعل الله. كيف الله يختار؟ الله يخلق ما يشاء ويختار، لو هم يخلقون البشر يخلقون، هو الله يخلق، الله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. الاختيار، صواب الاختيار، سداد الاختيار من الفاعل، من الله نفسه. ألا يعلم من خلق؟ هو الفعل فعله. ألا يعلم؟ أنت المخلوق، أنت المصنوع، تعلم أعلم من صانعك؟ كيف يمكن يعني عقلا كيف يمكن احتمال أصلا؟ شوف القرآن كيف يخاطب براهين وأدلة فطرية في نفس الإنسان. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قل الله عز وجل ليس من قبيل بقية الفاعلين أو اللي هم يحجبهم حجاب عن فعلهم، هو لطيف وخبير عليم. فإذا كيف إن الله عز وجل يختار؟ إن الله اصطفى آدم، نقول آدم دورة تدريبية بدائية مرضية مثلا التعبيرات التي تحلو لنا ما يصير، هذه التعبيرات طبعا هي في الأصل في المنشأ غربية الآن، ويتعاطاها المثقفون الإسلاميون على المجرة. هذه كلها في الحقيقة ناشئة من القصور في معرفة النبوة. رسمنا نتاج بشري في تعريف النبوة، هذه الويلات التي نجنيها. بينما إذا نقف مع الحدود الوحيانية التي يوقفنا عليها وحي السماء في معرفة النبوة سنعي. الآن مثلا أحد يعني لو أردت أن أثير إثارات عديدة في مبحث النبوة، التساؤلات لوجدنا القصور القاصر في كتب الكلامية عند الفريقين في معرفة فصولهم. الآن إذا تلاحظ بحسب تعاريف كتب الكلام أو كتب التفسير كثير الاعتقادية حول النبوة، الآن سيد الرسل ليس له ولاية الآن مفعلة، يعني إلا ما وجوب طاعة وولاية لسيد الرسل بلحاظ أحكامه التي كانت في حياته الشريفة في دار الدنيا وكوكب الأرض، وأما الآن فلا. بينما الآيات والروايات تطلعنا على بيانات أن الآن سيد الرسل يباشر الحاكمية والإدارة للبشر من قبل الله. طبعا الآن العلماء والباحثون لم يبلوروا هذا البحث، هذا ليس تقصير الشريعة والكتاب والسنة والوحي، نتيجة قصور بحوث البشر. أما أن نعرف النبوة والرسالة بتعريف، لذلك الآن أتتنا السلفية وأتتنا ابن تيمية وأتتنا كذا وتعريفات حول الرسول كان رسول بشر مضى ومضى في أمان الله، والحال أحاديث الفريقين مو فقط أحاديث أئمة أهل البيت، حتى أحاديث النبوية التي عندهم أنه لا زال الرسول مسؤول عن أعمال أمته يوما فيوم. مسؤول عن أعمال أمه يعني ماذا؟ لا زال يدير يدبر. لماذا؟ هذا حديث أحاديث مستفيضة متواترة بين الفريقين أن الرسول لا زال، وهو بيان القرآن قل اعملوا وهو فقط في حياته بل إلى يوم القيامة. لماذا يخاطب القرآن الكريم يوم نبعث من كل أمة بشهيد عليهم من أنفسهم وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ هاي المسؤولية للرسول أحد مسؤوليات العظيمة للرسالة. من قال لك أن الرسالة فقط تسجيل شريط صوتي؟ أين أعمدة أركان تعريف النبوة الذي أذكر في كتب الكلام؟ مقام الشهادة لسيد الأنبياء أين هو في كتب الكلامية؟ فتش عنها في كتب الفريقين ما موجود. زين ما موجود يعني معناته أن هذا مو حقيقة تعريف النبوة؟ إذن سيد الأنبياء من قبيل أبرز أمثال مقام النبوة بعث ببرنامج هيمني جحفلي ترسانوي أخطبوطي يشمل أول الدنيا إلى آخرها. مسؤولية سيد الأنبياء قبل ولادته حسب تعبير القرآن، الآن كيف نفسرها ولتفتح الأبحاث والتحقيقات في ذلك. كيف يعني يوم نبعث من كل، وليس آية ولا آيتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس. الآن لست أنا في صدد الخوف في الأبحاث، هذه كلها فهرسة فقط أذكرها لكم يا أخوان، فهرسة بنود موجودة في القرآن وروايات أهل البيت وبيانات أهل البيت غير موجودة بتاتا في كتب الكلام. بينما المثقفين الأكاديميين السياسيون المقننون أصحاب المدارس القانونية أصحاب مدارس فلسفة الحقوق يذهبون إلى كتب الكلامية ويجون يناقشون حينئذ في خلود رسائل دين الإسلام، قطع الأيدي مثلا في السرقة هذا يصلح لهذا الزمان ولا يصلح، الربا تحريم يصلح لهذا الزمان ولا يصلح، كذا كذا يصلح لهذا الزمان ولا يصلح، مع أنه بحمد الله الباري تعالى الآن لم يكتفي بعد بالأدلة النظرية وإنما جاي يسقع العالم ببراهين تجريبية يصطدم بها رأس البشرية في الجدار، يلتفت أن حرمة الربا كيف تولد أزمة اقتصادية، ليثبت الباري تعالى أن تفكيك الأسرة وتهديم الأسرة وإباحة الجنس يؤدي إلى تفكيك الأسرة، وتفكيك الأسرة يؤدي إلى شيخوخة المجتمعات، انقراض النسل البشري، عدم المسؤولية في الإنسان والتنسيق. بحمد الله الآن هم نفس المجتمعات الغربية وحتى الآسيوية لا تلمس هذا بالبرهان التجريبي لعظمة إعجاز تشريع شريعة سيد الرسل. لكن المقصود أيام ما كان أن خلاصة أذكرها على كل نرجع إلى نفس الحديث الذي كنا فيه، أن فقرات وفصول كثيرة في تعريف حقيقة النبوة مغفول عنها في كتب الكلام بصراحة. أما عند المدارس الإسلامية الأخرى فحدث ولا حرج، بل وحتى عند معنا كتب الكلامية نحن متأثرة بحمد الله بهدى وتعليمات أهل البيت عليهم السلام، إلا أن مع ذلك بينها وبين ما هو مذكور في الروايات أهل البيت، بيانات أهل البيت والقرآن، الفاصل كبير جدا، فاصل كبير. القرآن يعطينا معنى أن النبوة دور إلهي قائم في الدنيا والبرزخ والآخرة، النبوة لها أبعاد متعددة العوالم، بينما التي نشاهد وأن تفتش في كل كتب الكلامية دور يعزوه للأنبياء أو الرسل فقط في حقبة عيشه في دار الدنيا، وبمستوى سطحي في أنشطة المجتمع. بس هذا أين؟ والتعريف الذي يبديه لنا القرآن الكريم وتبديه لنا الروايات أين؟ كما رأى الكلام في مبحث الإمامة، مبحث الإمامة والنبوة صنوان، يسأل السائل الإمام الباقر: ما أدنى المعرفة المفترضة في علي بن أبي طالب أمير المؤمنين حتى أصير مؤمن بولاية بعد ولاية الرسول وولاية الله؟ قال الباقر عليه السلام: أدنى، شوف أدنى، هذا الأدنى ما موجود في كتب الكلامية بتاتا، سأعلى شلون بعد، يعني مقصرة وقصور عجيب. قال: أدنى المعرفة أن تعرفه مضمون الحديث، أذكره بالمضمون لا بالألفاظ، أن تعرفه أنه مفترض الطاعة في دار الدنيا، وأنه صاحب الكرات يعني في الرجعة، وأنه يزوج أهل الجنان. لاحظ ثلاث أعمدة التي ذكرها الإمام الباقر. أدنى شيء في معرفة الإمام إمامة علي بن أبي طالب أمير المؤمنين أن تعرف دوره في دار الدنيا، دور فيما هو بين دار الدنيا ودار الآخرة اللي هو البرزخ أو الرجعة عفوا، والدور الثالث الآخرة. الآن أي كتاب من الكتب الكلامية يتعرض لنا لدور الإمامة فيما بعد دار الدنيا وأنه دعامة أساسية في تعريف الإمامة؟ أبدا ما في، أبدا ما في. نعم الصدوق رحمة الله عليه باعتبار تقيده بمتون الوحي، نعم، وأنا لا أقصد من متون الوحي سطحية البحث يا أخوان، بالعكس الوحي الأطر الوحيانية يجب أن نغوص ونلج فيها بعمق وتحلي جنبة حقيقية، لكن لا نو نتاج بشري ونكون سجناء وسراء له، نتاج وحياني نكون بدراية ودربة وفهم وفطنة له. وإن حتى أنه في بعض روايات أهل البيت أن عظم الدور أهل البيت كأئمة ودور الرسول بعد كسيد الرسول، حتى في بيانات الفريقين دور الرسول وعترته في الآخرة أعظم مسؤولية وخطورة من دورهم في دار الدنيا، بقدر ما للآخرة من عظم خطورة دورهم ومسؤوليتهم وحقيقة دورهم واصطفاءهم في دار الآخرة أعظم من دار الدنيا. أين هذا في كتب الكلام؟ أبدا. وصلى الله على محمد وعلى آله.